بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة على باب نواقض الوضوء. قال: باب نواقض الوضوء. ويعني بنواقض الوضوء يعني ما يفسد الوضوء، والنقض الهدم. فما يفسد الوضوء أو يهدم الوضوء كحكم شرعي، فهذه هي الأشياء التي تفسد الوضوء. قال: وهي: واحد، الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين، السبيل أو السبيلين يعني القبل والدبر، وهذا تعبير الإسلام وتعبير أهل الإسلام، أنهم يستعملون العبارات التي هي فيها تكنية لعدم جرح الحياة. الخارج من السبيلين قبل دبر، حتى تعبير قبل دبر هذا تعبير يعني لا يجرح الحياة، بخلاف ما دسه أهل الكتاب في كتبهم المحرفة. تجد في هذه الكتب ألفاظ لتسمية العورات المغلظة، بل ألفاظ تشرح يعني عمليات جنسية والعياذ بالله. أما القرآن والسنة أحسن الكلام كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الخارج من السبيلين، السبيلين يعني طريق خروج البول وطريق خروج الغائط من الإنسان مطلقا، يعني كل ما خرج من السبيلين مطلقا. والخارج من السبيلين على نوعين: معتاد وغير معتاد. المعتاد كالبول والغائط والريح، هذه أشياء معتادة. غير المعتاد خروج الدم كخروج الدود مثلا، كخروج أي شيء آخر من القبل أو من الدبر، أو خروج الريح من قبل المرأة، فهذا غير معتاد. والراجح أن كل هذا ناقض للوضوء، كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، لأن هذه الأشياء غير المعتادة لا تخلو من رطوبة عند خروجها، ولذلك فكل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. يعني لو واحد مثلا بلع جزء مثلا معدني مثلا، وبعدين خرج مع البول، خرج من الدبر مثلا أو من الخبل، خرج هو واحد الشيء هذا وكان متوضئا، ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن هذا الشيء في خروجه لا بد أن يكون قد صاحب رطوبة عند الخروج، وهذه الرطوبة التي تخرج من أحد السبيلين أو من السبيلين ناقضة للوضوء. يبقى البول، الغائط، الريح أو غير ذلك. لا، الأسئلة خلوها في الآخر، اكتب في ورقة. اثنين، قال: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير ورحمه، يعني أيضا من نواقض الوضوء الدم الكثير ونحوه. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن الدم كثيرا كان أو قليلا لا ينقض الوضوء. ابقوا هذا، الراجح أن الدم قليلا كان أو كثيرا لا ينقض الوضوء، وإن قلنا به نجاسته، وهذا عليه الإجماع كما سبق. والحشية اللي معكم اليوم فيها تفصيل لمسألة الدم، أنا مش هقرأ الحشية كما سبق وذكرنا، لكن من شاء أنه يرجع لمسألة الدم تفصيلا يقرأ الحشية، يقرأ الحشية. فالدم كله نجس، قليله وكثيره، لكن هل الدم ينقض الوضوء؟ خلاف بين العلماء. الراجح فيه والصحيح أن الدم وإن كان نجسا لكنه لا ينقض الوضوء، شأنه شأن أي نجس يقع على بدن الإنسان أو ثياب الإنسان يلزم إزالته ولكن لا ينقض الوضوء، ولكن لا ينقض الوضوء. والدليل على عدم يعني نقض الوضوء في إجمال، وقد ذكرت ذلك في الحشير، حديث الأنصاري الذي أصيب وهو يصلي وأكمل صلاته فكان على ثوبه دم ومع ذلك أكمل صلاته، فلو كان خروج الدم من بدنه ناقض للوضوء ما أكمل صلاته. وعمر رضي الله عنه لما طعن صلى رضي الله عنه لما أدخلوه بيته، وأراد ابن عباس أن يختبر حياة عمر من موته، فكانوا ينادونه يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، وهو في إغفاء من أثر الضربة، فقال ابن عباس أنظر لكم أنا الأمر أو كلمة نحو، فقال يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، فأفاق عمر وقال الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. انظر المسلمين اللي قاعدين في الشوارع ما بيصلوش، واللي قاعدين في البيوت ما بيصلوش، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع هذا الألم الشديد الذي يعانيه، عمر بطنه بغرت وسقطت وانغلقت رضي الله عنه، ولما أعطوه شيئا من الطعام والشراب خرج من أمعائه، ومع ذلك رضي الله عنه عندما يسمع لفظ الصلاة يقول الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة رضي الله عنه، وقام وصلى رضي الله عنه وهو على هذا الحال، فدل على أن الدم غير ناقض للوضوء وإن كان نجسا. ودي مسألة أخرى وهي مسألة النجاسة والعلماء تعرضنا لها، لكن أيضا في عبارة أن هذه الثياب وإن كان عليها دم والدم نجس فقد صلى فيها الأنصاري وصلى فيها عمر فهو محمول على يسير الدم، إن الدم الذي أصاب ثياب أو بدن الأنصاري كان دما يسيرا، وهذا هو قول العلماء في هذه المسألة. واقرأ الحاشية ستجد كلام الإمام النووي رحمه الله وتقرير لكلام العلماء في هذه المسألة وتقرير نجاسة الدم بالإجماع. إذن فالدم ليس ناقضا للوضوء على الصحيح. ثلاثة، قال وزوال العقل، هو طبعا قوله هو الدم الكثير ونحوه يقصد الصديد القيح نحو ذلك، هذه الأشياء الراجح أنها أيضا لا تنقض الوضوء، فقد عصر ابن عمر دملا وصلى ولم يتوضأ، وعصر ابن أبي أوفى بثرة ولم يتوضأ. ثلاثة، قال وزوال العقل بنوم أو غيره، يعني الناقض الثالث ناقض الوضوء، قال زوال العقل، زوال العقل يعني ذهاب العقل، عدم يعني وجود العقل في وقت من الأوقات. طيب العقل متى يزول؟ يزول عفان الله يقوم بالجنون، يزول بالنوم، الإنسان إذا نام توقف عقله عن إدراك ما حوله ما حوله. قال وزوال العقل بنوم أو غيره كالجنون وكالإغماء ونحو ذلك وكالنوم، فبيقول زوال العقل بنوم أو غيره، وهو أطلق هنا أطلق، يعني بيعتبر أن أي نوم ناقض للوضوء، والصحيح أن هذا فيه تفصيل، وهو أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق لمدارك الإنسان، فإذا نام الإنسان واستغرق النوم مداركه فهذا هو النوم الناقض للوضوء. أما النعاس والإغفاء الخفيفة فهو لا ينقض الوضوء، بل النوم الذي لا استغراق معه لا ينقض الوضوء، يعني واحد هو قاعد كده عينه بتروح وتيجي كده بس مدرك الحال، هذا لا ينقض الوضوء. وقد صح عند أبي داود كما روى أنس رضي الله عنه أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فيناموا أو فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. كانوا يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. اللي توضأ محمول وضوء على أنه نام واستغرق، واللي ما توضأش محمول على أنه لم يكن قد نام واستغرق في نوم، نوم خفيف يعني مش ما لم يذهب إدراكه، فهذا الذي لا ينقض وضوءه أو غيره كالجنون، والجنون ناقض بالفعل للوضوء. الجنون يعني المقصود بماذا؟ الصرع. الصرع المقصود في كلام الفقهاء لما يقولون الجنون يقصدون به الصرع، إنسان أصابه صرع، فهذا الإنسان هذه حالة من حالات الجنون، فهذا الإنسان في هذه اللحظات لا يدري ماذا حدث، وعند ذلك فإنه يكون مظنة خروج شيء منه من غير أن يدري، ولذلك فيغلب جانب الاحتياط فيقال بأنه إذا أصابه جنون أو نحوه فإنه بذلك يكون قد انتقض وضوءه. ومن نحوه كذلك زوال العقل بدواء، يعني كان يأخذ دواء يعني يذهب عقله زي المخدرات أو التخدير في عمليات الجراحة ونحو ذلك، ففي هذه الحال الإنسان بيزول عقله، فهذا ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن زوال العقل مظنة أن يفعل الإنسان شيئا ولا يدري، مظنة أنه يحدث من الإنسان شيء وهو لا يدري، إذن فينتقض الوضوء. أما مطلق النوم فلا، وأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق. قال وأكل لحم الجزور، يعني من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، لحم الجمل، لحم الجمل، لحم الجمال، لحم الإبل يعني. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم، يعني بعد ما نأكل لحوم الغنم، قال إن شئت، فقالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فهذا دليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، فمن أكل لحم الإبل انتقض وضوءه، قيل لأنها فيها دسامة وزهم شديد جدا، فلعل الشرع أراد من ذلك الإنسان يتوضأ لضمان تنظفه ونحو ذلك، لأنها تحمل الرائحة القوية جدا، الله أعلم، وقد يكون تعبدا. خمسة ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة، يعني يقول إن من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، وهذه مسألة أيضا اختلف العلماء فيها، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، الراجح أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لكن لو حصل إنزال أو حصل مذي أو نحو ذلك فينتقض الوضوء بسبب المذي، بسبب الذي حدث من خروج من السبيلين، إنما مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، خلافا لمن قال بأنه ينقض. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، ده لو عايزين أمليه لكم أمليه، قالت رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وصححه الشيخ الألباني. والتقبيل في العادة يكون بشهوة، أليس كذلك؟ ولا سيما تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، هي أحب نسائه إليه رضي الله عنه. قال يبقى مس المرأة بشهوة الراجح أنه لا ينقض الوضوء. الحكاية دي كانوا يعملوها في الزمان في الأفلام والتريقة على الأئمة أربعة، يجيب واحد في الأفلام ماسك الأبواب بتاعه، موظف حط الأبواب بتاعه تحت المكتب، كل ما واحدة تخش تسلم عليه يروح طالع يجري الحمام ويتوضى ويجي، يقوم التاني يقول له لا أبو حنيفة قال ما ينقضش، يقول له الشافعي قال ينقض، وياخد الأبواب ويجري ونحو ده. طب بتسلم ليه من الأصل؟ العلماء قالوا محدش يسلم رايح دماغ. نعم. ستة، قال ومس الفرج، يعني من نواقض الوضوء مس الفرج، وهذا أيضا من المصنف رحمه الله أطلق فيه. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة، وهو اختار القول بالنقض مطلقا. وهو أصحاب هذا القول يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، لكن هناك حديث آخر وهو حديث علي بن طلق قال مسست ذكري وأنا أصلي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس هو بضعة منك، أليس هو بضعة منك، هو حديث صحيح. طيب هنا أليس هو بضعة منك، حديث ظاهره أنه إن المس الذكر ما إيه؟ أو المس الفرج ما ينقضش، وحديث من مس ذكره فل يتوضأ ظاهر أنه ينقض مطلق، ده ينقض مطلقا ده لا ينقض مطلقا. يبقى أحسن الأقوال الجمع، والجمع بين الحديثين أن يقال أنه يقصد ويحمل على الشهوة، هي دي الفيصل في النص، اللي مس ذكره بشهوة ينتقض بغير شهوة لا ينتقض. وعليه إذا مست المرأة فرج ولديها الصغير مثلا فإنه لا ينقض إلا أن يكون بشهوة. وكذلك الممسوس، الممسوس لا ينتقض وضوءه إلا إذا صحب بشهوة. اكتف ورق، كل مس محمول على ماذا؟ المس محمول على المباشرة بدون حائل. ها؟ أيوة مسه، بالعرب يقولوا مسست ذكري يقصد به غير حائل، وهو في الرواية يقول حككت كمان، يقول كده حككت ذكري. قال ومس الفرج، وذكرنا أن الراجح هو أنه ينقض إذا كان بشهوة. سبعة، وتغسيل الميت، وتغسيل الميت بيقول أنه من نواقض الوضوء تغسيل الميت، والراجح أنه ليس من نواقض الوضوء، بل هو الشيخ نفسه في الاختيارات للشيخ السعدي رجع عن هذا القول واختار أن القول الصحيح هو عدم النقض. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي صح بعض العلماء أنه يعني أمر بالاغتسال فمحمول على الاستحباب، على الاستحباب، وإلا فقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغسلون الميت، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. ثم إن تغسيل الميت ما الداعي لأنه ينقض الوضوء؟ طب ما يجرده، انا بحسبك هتقول لانه ممكن يمس الفرج الايه، يبقى النقد جه منين؟ من التغسيل ولا من المس؟ من مس فرج الميت. وعلى الراجح مس الفرج بايه؟ بشهوة. ايوه. قال ثمانية، والردة عافانا الله واياكم، والردة يعني من نواقض الوضوء الردة والعياذ بالله، وهي تحبط الاعمال كلها. الردة والعياذ بالله، إنسان ارتد ورجع للإسلام تاني. طيب لما كان هو قبل الردة ساعة ما ارتد كان متوضي، ساعة ما ارتد كان متوضي، زي الجماعة اللي بيسبوا الدين، اللي يسب الدين والعياذ بالله هذا كفر، اللي يسب الدين كافر، يلزمه الاغتسال والشهادتين، يشهد الشهادتين ويغتسل. طيب راح اغتسل وشهد الشهادتين، كان متوضي هو قبلها، هنقول مثلا شهد الشهادتين وهو من مذهبه انه ما بيعملش بقول ان الاغتسال للكافر واجب او الكافر اذا اسلم، يعني هنقول ان هو وضوءه ايش نقض، لان الرده تنقض الاعمال كلها والعياذ بالله. وهذا قول الامام احمد وغيره من اهل العلم، لقول الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال لقول الله تعالى، هو بيذكر بقى بعض الادله على من سبق، قال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. من الغائط دي يقصد بها ماذا؟ خارج من السبيلين اللي هي اول واحده يعني. او لامستم النساء بيقصد بها مس المراه في الحقيقه، الراجح لامستم النساء يعني جامعتم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. أنا توضأ من لحوم الإبل يعني دليل على أن من أكل لحم الإبل فعليه أن يتوضأ، وأن وضوءه لو كان متوضئا فقد نقض. وقال في الخفين ولكن من بول وغائط، من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. بيقول يعني انه دليل على انه من نواقض الوضوء النوم هذا الحديث، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث فيه اطلاق النوم بالفعل، لكن يقيد هذا الاطلاق ماذا؟ حديث الصحابه انهم كانوا ينامون على جنوبهم، فمنهم من يتوضا فإذا قاموا إلى الصلاة منهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ، فحمل على النوم المستغرق للإدراك في حديث الخفين. يعني حديث الخفين لما قال له لما أراد أن ينزعها قال دعهما في نلفتهم على طهارة إلى آخره، وقال ولا ينزع يعني إلا من غائط وبول ونوم. قال باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل، ايه الاشياء التي توجب الغسل على الانسان وصفه الغسل. قال ويجب الغسل من، يعني من يعني بسبب، من يعني معناها بسبب. قال واحد الجنابه، يعني اول موجبات الغسل الجنابه. قال وهي انزال المني بوضع او غيره، ان الانسان ممكن تصيب الجنابه باحد امرين او بالتقاء الختانين. طيب الف انزال المني بوضع، الوضع يعني الجماع، او غيره، او غير الوضع كان يكون الانزال باحتلام، كان يكون الانزال باحتلام، إنسان احتلم وهو نائم فهذا يجب عليه الغسل، أو كاستمناء كذلك يجب عليه الغسل مع تحريم الاستمناء على الراجح في كلام العلماء. به أو بالتقاء الختانين أيضا مما يوجب الغسل بسبب الجنابة، يعني الإنسان يصير جنبا، ونزول المني يسمى به الإنسان جنبا. قال او بالتقاء الختانين، او بالتقاء الختانين يعني ما حصلش انزال، ما حصلش انزال، يعني في صور يعني الجنابه لها اسف صورتين، ان الانسان ينزل والصوره الاخرى انه لا ينزل لكن حصل التقاء للختانين. والختانين محل الحشفه من الرجل، اي محل المقطوع من يعني فرج الرجل، وكذلك دبر المرأة إذا غابت فيه هذه الحشرة، هنا يسمى التقى الختانين. إنما مجرد الملامسة لا يجب بها الغسل. ما نقتي قبل المرأة، يبقى التقاء الختانين حشفة الرجل مع فرج المرأة، إذا غابت الحشفة في الفرج هذا يسمى التقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أيضا من موجبات الغسل أن يجب على الإنسان أن يغتسل. والاغتسال غير الوضوء طبعا، الوضوء له أحوال له أوصاف سبق. الاغتسال هو غسل جميع البدن كما سيأتي. قال وخروج دم الحيض والنفاس، يعني السبب الثاني لوجوب الغسل خروج دم الحيض والنفاس. المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها يجب عليها الاغتسال إذا طهرت، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. تطهرن يعني اغتسلن من الحيض أو من النفاس. إذن فالحيض والنفاس يجب لهما الغسل بعد التطهر، أما المستحاضة فلا يجب عليها الغسل وإنما يستحب لها، لكن الذي يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتغسل المحل عند كل صلاة. ثلاثة، قال وموت غير الشهيد، يعني أنه من واجبات الغسل أنه يجب الغسل يجب الغسل على لكل ميت، يجب الغسل لكل ميت، لكل ميت يعني من موجبات الغسل الموت، يعني كأن من الثلاثة دي الموت. لكن هو الشيخ رحمه الله أراد أن يذكر فائدة أخرى، يعني الموت، لكن في ميت مش هيغسل وهو الشهيد. وأما الميت فيغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسكر، وقوله في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه واغسلوه بماء وسكر، أو اغسلوه بماء. فهذا دليل على وجوب الغسل لكل ميت، لكل ميت إلا الشهيد، فإن الشهيد يترك من غير تغسيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الشهيد يوم القيامة الريح الدم، لا اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشهيد المقصود هنا في الشرع شهيد المعركة في قتال مع الكفار أو في قتال لبغاة أو ظلمة، فهذا شهيد المعركة، شهيد المعركة. أما شهيد الهدم والعياذ بالله، ده جزاك الله خير، شهيد الهدم وشهيد البطن والجنب ونحو ذلك، فهؤلاء شهداء الآخرة، شهداء الآخرة، هؤلاء لهم أجر كالشهيد، وليس من الشهادة بل من السفاهة اللي يموت هو بيغني أو هو بيمثل، يقولوا شهيد المسرح يوسف وهبي وشهيد الفن مش عارف عبد الحليم حافظ ونحو ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وإسلام الكافر، يعني مما يجب به الغسل إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، وهذه مسألة خلافية الراجح فيها وجوب الغسل لمن أسلم. طيب هل ده يعني يقدح في الإسلام في شيء؟ لا أبدا، لو أن مثلا إنسانا أسلم كافر وأسلم، الشهادتين هم دول الأصل في المسألة كلها، طب نطق الشهادتين وما اغتسلش، هل هذا يؤثر في إسلامه بشيء؟ لا طبعا، لكنه يجب عليه أن يغتسل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن أسلم لما أسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغتسل بماء وسدر، وقال لآخر ألق عنك شعر الكفر واغتسل واغتسل. وأما من قال أنه يستحب ولا يجب بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكل من أسلمه، فهذا غير يعني لا يصلح دليل. لماذا؟ لأنه إذا قيل للبعض فهو يكفى للإيش؟ للكل، وإلا مش كل واحد يسلم لابد أن الحكم يجدد معه. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، بيذكر بعض الأدلة يعني لما سبق، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ده دليل على وجوب الاغتسال من الجنابة. وقال تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني المرأة إذا حاضت أو نفست، أي إذا اغتسلن، يعني المرأة إذا حاضت أو نفست وجب عليها الاغتسال إذا طهرت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وكما سبق فالراجح أن هذا ليس موجب وإنما هو على الاستحباب، على الاستحباب. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل، صحيح كما في حديث قيس بن عاصم أيضا. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، طيب صفة الغسل بقى كيف؟ دي موجبات الغسل طبعا. فإذا في آخر الكلام يعني عن ذلك أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر اللي هو مش متوضي أو جنبا، يحرم عليه أشياء منها الصلاة، الطواف، مس المصحف، كذلك المكث في المسجد ونحو ذلك، يحرم عليه هذه الأشياء. قراءة القرآن للجنب، إنما المحدث حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن من حفظه. نعم. أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قال: فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. يروي يعني يجعله يرتوي الشعر، يعني يصل الماء ويرتوي الرأس بالماء. إذن فغسل المحل أولا لإزالة عين النجاسة وأثر النجاسة، ثم يتوضأ قبل الاغتسال، يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا. طيب اللي عنده حمام دلوقتي وفي دش وفي صابون وشامبو ومش عارف ايه، هل يفعل ذلك؟ يفعل. وبعدين بعد كده اعمل بقى بالشامبو واعمل انت عايزه. لكن لو فرض مثلا انسان هيغتسل بالماء المخلوط بالصابون، ما فيش حرج، لان الغالب ان هذا الماء يحمل الطهوريه وليس خرج عن الطهوريه. لماذا؟ الغالب الاغتسال بما بالدش دلوقتي، الآلة اللي هي الدش. فلو حط صابون على جسمه، الماء اللي نازل ماء طهور ولا ماء غير طهور؟ ماء طهور. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يستحب انه يزيل اثر النجاسة، يتوضأ ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، ياخذ مية على رأسه من الدش ثلاث مرات يرويه بذلك. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده، يفيض الماء كله على سائر الجسد. وفي بعض الروايات انه كان يبدا بميامنه ثم مياسره، ثم يغسل رجليه بمحل اخر، بمحل اخر، انه يأخر يعني تغسيل غسل الرجلين. الحقيقه انه التاخير هذا ان لم يكن له يعني عله، كما كانت العله في تاخير النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا يعني لزوم للتأخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل على يعني أرض وفيها أثر ما ينزل منه، وربما يكون صلى الله عليه وسلم يقف على طين أو نحو ذلك، وفيه كذلك ربما انحباس الماء الذي يغتسل به ونحو ذلك، فكان يؤخر غسل رجليه إلى آخره. لكن لو كان الأمر لا يستدعي، زي الحمامات الحديثة عندنا الماء بينصرف فورا، فلا يحتاج إلى تأخير رجليه، الله أعلم. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني ما سبق هذا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على السنن والواجبات، لكن الفرض غسل جميع البدن. يعني لو أن إنسانا مثلا جنبا أراد أن يتطهر فأفاض الماء على سائر جسده طهر، ألقى نفسه في ماء في بحر أو نحو ذلك طهر، واحتياطا للخروج من الخلاف يتمضمض ويستنشق، للخروج من الخلاف. فهذا هو الواجب. وذلك أو يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى لهم أهل الطائف أنهم إذا أرادوا الاغتسال فإن أرضهم باردة، يعني جو الطائف غير جو يعني مكة والمدينة وغيره. فهو الواحد منهم لو قعد يغتسل ويعمل يعني السنن ونحو ذلك فكان يجد أحيانا البرد الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة، يعني خلاص لو أنت الأمر يشق عليك أفرغ الماء على رأسك ثلاثة، وعليه من ألقى بنفسه في ماء بحر في إناء كبير نحو ذلك ضميه رح قاعد فيه كله غطس غطسة كاملة بنية رفع الحدث وقام منه خلاص يكون قد رفع حدثه. نقف على باب التيمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.